وألحق به في الغنية المؤذن، أو أن يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم.